والاتصال والتوحد. لا اقول على مستوى الأمم. ولو كان على مستوى الأمة فهذا الأمر، ولكن ولا أقول أيضا على مستوى الدول ولا على مستوى المحافظات والمدن ولا على مستوى القرى والنجوم والشوارع، بل والله زاد الأمر صعوبة وتعقيدا، فأصبح الأمر لا أقول على مستوى العائلة الواحدة ولكن على مستوى البيت الواحد. من صفات هذا العصر العنف والعدوان والإعجاب بالرأي وعدم رحمة الصغير وتوقير الكبير. فإن تكشف عن السبب تجد أن أمرا أمر الله به أن يوصل فقطع، هذا وهو قطيعة الرحم وانفصال الأرحام وإعجاب كل نفس بصاحبها. فالمرء لا يعجبه إلا نفسه ولا ينظر إلا إلى نفسه، لا يهتم بالآخرين. وكما تعلمون ويعلم من قبل الكبار الأطفال الصغار أن صلة الرحم واجبة وقطعها من كبائر الذنوب، وأقل درجات القطع إن أردت أن تخرج من دائرة قطع الأرحام فلا تترك المهاجرة في الكلام، وأقل الكلام إلقاء السلام. هذا كلام من قول الشيخ رحمه الله. صلة الأرحام درجات بعضها أرفع من بعض، وهي واجبة وتختلف باختلاف الأحوال والدرجات. إن أردت أن تخرج من دائرة قطع الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال الشيخ رحمه الله يعني قاطع لواحد. فإن كان بينك وبين قريب مشاحنة أو اختلافات أو صراعات من أجل فكرة أو دنيا أو عمل أو غير ذلك، فإياك أن تقطع السلام، لأنك إن قطعت السلام فقد قطعت الرحمة جملة وتفصيلا. سورة الأرحام التي قطعت في هذه الأثناء لها مظاهر متعددة، فبعض الناس وسع الله لهم في الناس وزادهم بسطة في العسر فلا يصلون قريبا لا بمال ولا بجاه، وبعضهم لا يتصل مع أقاربه فلا يشاركهم في أفراحهم ولا يوافيهم في أفراحهم، لا يعود ضيفا ولا يتفرق على بستان، رغم أن الله جل وعلا قصص له في الرزق. وبعض الناس، وهذا حال أحسن الناس، لا يصل إلى من وصله، فمن زارني زرته ومن عاداني عدته، ومن قدم إلي هدية قدمت له هدية وزيادة، فإن أعرض أعرض، وإن تركت تركت، وإن غاب لم أبالي في السؤال عنه. ويقول نفسه أنه واصل، هذا ليس بواصل ولكنه مكافئ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ثم هناك قطع آخر، هذا القطع خاص بطلاب العلم، من أعلمهم الله شيئا من دينه يدعون الناس ويغفلون عن أقاربهم، مع أن الله جل وعلا قال لنبيه وأنذر عشرتك الأقارب. لا نتكلم كلاما نظريا ولكن سننزل سويا على أرض الواقع لنتعرف على أسباب قطيعة الرحم. أول هذه الأسباب الصلاة، الصلاة بالذات، والزلزال لا يؤثر على مركز الزلزال وفقط، وإنما ينتشر الزلزال حتى بقوته. فالأطفال يحفظون سمعة الصلاة والعقيدة الواحدة تحفظ سمعة الصلاة، والمجتمع والأمة ينوبها شيء من هذا الصلاة من الأذى. الله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، فإذا ما حدثت مصاهرة أو نسب بين الأقارب فات علينا غرض قرره الله وهدف شرعه الله. فلما اتجوز انا من عندي وانت من عندك كيف نتعارف؟ مش نتعارف. ومن اياته هو الذي خلقكم من نفس واحده، ومن اياته يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من اسباب التعارف نسب والزواج. فانت لو انت ابنك عمك وانت ابنك عمك اصبحت العائلات مغلقه بعضها على بعض فلا نتعارف. هذا على اقصى التقدير. ثم ان كذلك في دنيا الناس الفشل، ان كثير من زواج القرائن يبوء بالفشل فينتهي للنهايه الحقيقيه الا وهي الطلاق. فاذا ما حدث طلاق فقد صعد الرحم جمله وتفصيلا. يعني يجب علينا التعارف، يا ريت نضيع في زواج الاقارب التعارف، لكن الامر قد يصل عياذا بالله الى فشل هذه الحياه فينتج عن ذلك النتيجه المحسبه والنظام الذي لا بد منه، فينفصل الزوج عن الزوجه فيقاسم الاخ اخاه، والعم ابن اخوته، والولد اعمامه، وابناء عمومته. هناك حديث ضعيف يقول اغتنموا لا تظلموا، هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. التفت اليه سلف الامه قريبا واكده الطب الحديث في هذه الايام. انا شخصيا لا ارحب بزواج الاقارب لان الحياه التي نشاتها تؤكد ذلك. اغلب زواج الاقارب الا ما رحم ربي وعصى ينتهي بالفشل والفشل السريع، وينتج عن ذلك تقطيع الارحام لا محاله. اضف الى ذلك ان هناك بعض الامراض الوراثيه. وقبل ان نتحدث عن هذه الامراض او نشير اليها يحسن بنا ان نشير الى ما قاله الشافعي رحمه الله. قال الشافعي مع كلام الشافعي: ما من قوم لا يخرجون نساءهم الى غير رجالهم ولا يخرجون رجالهم الى غير نسائهم. يعني البيت يتجوز منه فيه، انت بتتعبك وبتعبك ياخد اختك، واختك كده بتعبك الثاني وبتعبك الثاني ياخد بنت عمك الثالث. قال الشافعي: اذا خرج اولادهم حقا. هذه مقولة الشافعي. الطب الحديث اكدها. انا لا اتكلم عن امراض وليس هذا هو الموضوع، ولكن الطلاق قد يؤدي، وهذا نشاهده في حياتنا في هذه الايام، يؤدي الى تقطع الارحام. تزوج واغتنم، تجوز فعل ذلك، فان حصل مصاب فلله الحمد والمنه، وان حصل شقاء والصلاه تؤتى بخساره واحده الا وهي الصلاه، وحفظت على رحمك من اعمالك وبين اعمالك وبين اقوالك. اذا فالسبب الاول في تضييع الارحام الصلاه. السبب الثاني وهو من ارض الواقع الشراكه. لما تلقى رايك ياخذ شركه زوجيه، ربنا قال ايه؟ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. والنبي قال: المسلمون على شروطهم اذا شرطا احل محرما. لما الواحد يشارك ابن عمه وابن خاله بيقبل عن كل هذه الخطوط، ثم يمكن الشيطان او تميل النفس بطبيعتها الى الطمع فيحدث الصباح. وهذه واقعة كانت قبل ايام. بين ولد وخال منذ شهور طويلة يحاولون فك هذه الشراكة، وكل منهم يحكي وكل منهم يقسم ايمان مغلظة، ولا بد وان فيهم صادق وفيهم كاذب. فان بحثت عن حق الشراكة لا تجد، ان بحثت عن الاتفاق الاولي لا تجد، فتحدث المنازعات. والله جل وعلا قال: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا. حتى من جمله ما ذكر في هذا المقام في هذه الواقعه ان احدهم اصيب بمصيبه في عرس المصالح الشركات، لما عمل يمسك ايد او رجل او صباع يعالج على نفقه هذه الشركه ويصرف له التعويض، ولكن هذا الولد طالب طريقه من مال الذي انفقه على اعمقه، فزاد الراحل تقطيعا على تقطيعا. ليس هذا بحد، بل انه جاء في نهايه تلك الرقاب بعدما عرف الاصوات وكثر الوعيد، وبعضهم يقول اجعل الثمن ربا، والثاني يرد يقول انا قلت لك في الاول يا عم ولا يا خال، وهو من فعل خاله وعمه، كانه يمن عليك بهذه الثمن. ما الذي يحدث على ذلك؟ للدليل في العجائب بتوعنا امهاتنا وابائنا يقول لك يا ريتني لا تعدي ولا تنسى. اهو مش ده باختصار سبيل لك ابن عم لك صاحب لك انسان يريد ان تحافظ على صله بينك وبينك، اعمل ايه؟ الحمد لله. المقصود المعامله معامله ايه؟ بالسلام والجرح. والندم لا يتسبب بالفعل الى الله فتنتصب العلاقات وتقطع الاحكام وتكثر المشاحنات. اذا السبب الاول لقطيعه الرحم في حياتنا اليوميه الطلاق، والطلاق ينتج عن نسب الاقارب. السبب الثاني الشراكه وعدم تحسين النقاط. الله قال: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا تتأمروا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، الله قال: كلوا حصتكم. فيقول الناس ايش يعني انتم فين؟ كل واحد يعني الايمان مغلظه، والثاني يموت الايمان ممثله. فين عقد الشراكه؟ ما فيش. انا قلت لك لو فيها ربنا هناك وانا فيها ربنا هنا. والله يقول هذا الكلام من ارض الواقع. اقسم بالله هذا الكلام من ارض الواقع. طب انت تسعى لرؤية الحب الى اصحابك؟ ولا تسعى لتقاتل اصحاب الجنة بالسعد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. من حيث لا تستطيع الرحم. قرب الجنة. اما الجنة وتجربة الولاد، الاولاد بيلعبوا مع بعض. لا يسمحش بالثاني. تطلع ام الولد تضرب الولد ضرب الثاني. نواجه المشكلة بدأت من الأطفال، ثم تدخلت النساء فانجر الرجال رغما عنهم إلى دخول معركة كان حسن الخلق سبب في إهمال هذه النار. ولذلك جاء عمر عن عمر رضي الله عنه رحمه الله الفاروق: مروا ذوي القربات، مروا ذوي القربات أن يتجاوروا ولا يتجاوروا. مروا ذوي القربات ان هم ايه؟ يزور بعضهم بعض ولا يتجاوروا. جاء هذا الامر من عمر لان التجاور سبب في المداهمه، ينتج عن هذه المداهمه علاقات ومعاملات، ينتج عن هذه المعاملات احساس احد الاطراف الظلم فيعتدي على الاخر او يقاطعه بالكليه. قرب المسجد من اجزاء قطيعة الرحم، من اسباب قطيعة الرحم، وهذا الامر من ارض الواقع، الميراث. الميراث، وان اردت ان تتحدث عن صفحات وكتب سوداء في تاريخ المواريث في هذه القريه لا يتسع لك المقام. لا يفتح لك المقام. علمنا الإسلام أن الميت إذا مات غسل وكفن وقضي الديون ونفذ الوصايات فيما لا يزيد عن الثلث، ثم بعد ذلك تفصل الشركة بين الموتى. ده كلام الإسلام كفر وفن. الناس تقول عندنا باب ايه؟ ده بطن لسه ما فتحتش. مش مكتوبين من نفسكم؟ ازاي هتكتب وهي لسه في الدار مش عارف الكفن بتاعها ده؟ لسه عظمة اتحللت. لسه الصغير ما يتجوزش. اما يتجوز الصغير ويخلف لسه ما يروحش من الكفن. بعد 30 40 سنة يقعد الناس في الجسم. يحدث ما انتم فيه اعمى. الواحد يقول لك كسر ده ولا كسر 10. وانا اللي ربيتهم وكبرتهم. عايز يقول عياذا بالله ربنا يشفيهم وانا اللي فتحتهم. تعالى الله وجل الله. تثبتش الازاي. يا اللي جوزت المال. يقول لك والله انا بطل حكم ربنا. حكم ربنا للذكر مثل حظ الانثيين. تلاقي عشرات المبررات. وعشرات التحالف على اكل مال الرجل. وبعد كده واحد يقول لها صريح يقول المفروض ان يموت ابوه في الجنه وفي جنه الجنه. فهو ده كان حكم ربنا وما عجبكوش. وتفضلوا مصدقين ان انتوا تنفذوا العادات والتقاليد وتقدموا العنف على الشر لحد ما بنتوا بخلاف بعض وضربوا بعض بالسكاكين وكل واحد يكون صحيح حتى مفهوم وقطعت الاوحام قطيعه. لا يعلم فلاح الا الله ولا يقدر على اتقاء امرأة الاخذ الا الله. ليه نفر نقول مات الميت لسه يكون حي ولسه الناس فيها سنة اعتراض. والله في هذه البلدة خاصة انا بقيت اخ واخوه فضلوا يشتغلوا مع بعض. زادهم الله شيئا من المال ومن العشرات ومن الاراضي. تخيل اخوه الكبير يقول لي اخوه الثاني ايه؟ المفروض تكتب بالنص. قال لا حاسب ده الاولاد واحد اثنين ثلاثه وانا رابعهم وانت كمان يعني انت بترجع على كام؟ على خمسه. الشركه تقسم على خمسه. من قال ذلك؟ ولقد ابنائي عملوه. ابنائي وزعوه. طب يا عم ابنائك عملوا يطلع لهم وجه. يقول لك لا حاسب انا عندي ولد بعد ما يتفصل يطلع عربيه. في واحد عنده 22 سنه، واحد عنده 21 سنه، واحد عنده 16 سنه. احسب بقى يومين تدور كام في السنين دي كلها بثلاثه. ده كويس بس ده ابو خالد. ما تطلعش على كل ان المال عشان يغطي اجره في نفس الشغل. فتاخير المواليد ايها الاحبه سبب من اسباب قطيعة الرحم في دنيا الناس الان. من اسباب قطيعة الرحم سوء خلق النساء. سوء خلق النساء. بعض الناس قد ابتلت زوجة ابن الكل. اذا عاداه اخوه او عمه او اخته لا تجد من زوجه الا الجفاء والاعراض في الوجه وعلى القيام بحقوق الضيافه. طب وعلى ايه؟ كل واحد في حاله. وفي المقابل بعض الازواج يقسم على زوجه ويحلف بالطلاق انها لا تصل ابوها ولا امها ولا اخوها ولا اي حد من قرايبها. وبعض الرجال اسلم حق القياده واجلاب الامور الى زوجه. فلو العمليه رضي عنه يخليه مفيش مانع يصل امه. يصل امه. العمليه على الوجه الثاني لا وصل لامه ولا لام ولا لام. اين القوامة يا معاشر الرجال؟ فين القوامة؟ الرجال قوامون على النساء. ومش معنى القوامة يا اخوانا الضرب. مش معنى القوامة الضرب. وانما التأديب والتهديد. من اسباب قطيعة الرحم الجهل بعاقبة قطيعة الرحم. يبكي حبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان رحمه الله اي قاطع للرحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله، اولئك الذين لعنهم الله فرضهم من رحمته. ويا لها من الخطاب. فتش لك الاسباب، اسال نفسك، خليك طريق في الوقت. يعني كده حوار كده احنا بكده ليه ما تنجح؟ هتلاقي في وقتك او الديار اللي كانت تكون سبب، او كان مرحوم طلع تكون سبب، او عشان تتجاوز امراه سيئه الخلق هي التي امرتك بتطيع. وايه وقت الاول؟ وايه الكلام ده بيكون من الافراد اللي تحت ويتحمل الجهل؟ الاعلام قديما وحديثا صور ام الزوج على انها شيطان، وصور ام الزوج الى الحدث على انها شيطان، وفضل دينه على هذا المنوال لحد ما رسخ في قلوب اكثر الناس اوعى تجرب في الحمام. ما قلنا القراءة والتصوير ده كان عقيدة او فكرة ثابتة في قلوب كثير من الشباب. لماذا يحدث التنازع بين الزوجة وبين حمامتها؟ ما هي هذا التنازع نفس عن الموت والحب؟ الحب الزائد لازم تكرهه بعض. انا مش شرط ان الحمل تحب تروح للناس او العكس، ده في الخلاف يا اخوانا مش في الامور المعتاده. كلاهما يتصارع على وجه اللي هو الزوج والابن. الام رفضت وانفقت من زوجها وعملها فلا تريد ان يكون لها شريكا في هذا الولد، والزوجه لها حقوق فتريد ان تنفعل بهذا الرجل، فيكون هذا الحب الشديد وعدم مراعاه الحقوق والواجبات سبب في بث ووقف فكره القرب. فمنشا الحب ليس العداوه ولكنه الحب غير الموجه، الحب غير الموجه من اسباب قطيعه الرحم الكذب. كما كان الكذب سببا في خلود ابليس في جهنم، وكما كان الكذب سببا في عدد دخول كفار قريش في دين الاسلام، هو سبب ايضا في قطيعه الرحم. فبعض الناس وسع الله عليه في الماء ورزقه درجه علميه ومكانه بين الناس، استكبر واستنكر واستعلى ان يبوء نفسه عشان يبوء سكت العشوائيات، او عشان فتنه بيئه في الشارع ما يدعش العربيه تعفو يا نفسه. طب هي ضربك مره واثنين هل يزاول الاحسان الى الاسلام؟ يا اكبر خبر ستحمد والله، ستشرب الى خاصه الله وتحمد من النار. وضع الناس ما ينفعش، الدار العلميه بتاعتي هيجي عليها مكروه لما تكون الحرب بيضت، الاولاد هيلعبوا على العربيه بتقول الكتاب. انا ضبط الى كفاءات اسهل من هذه. هذا وقت الايمان من اسباب الكذب الشح والبخل، من اسباب قطيعه الرحم الشح والبخل. فاذا وزع الله لعبد الايمان وزاده في تجاره واصبح من رجال الاقتصاد المشهورين يغلق الابواب ويوصي الحراس بان لا يدخل علينا فلان وفلان وفلان وكلهم ذوي رحم. أدلت لماذا؟ أقول لك ليه يقترب؟ جاي عايش مساحة وأنا هوزع فلوسي، فيكن نعم الله على هذا العبد الله لن تقوم لأمة قائمة، والقلوب على هذا النحو لن تقوم لأمة محمد في هذه الأيام قائمة إلا أن يشاء الله، والقلوب على هذا النحو. القلوب متناثرة على مستوى الأسرة الواحدة، على مستوى الفكر الواحد بين الولد وأبيه. ده أنا كلامي على قطع الرحم بين الأعمام والأخوات، ما تكلمت عن حقوق، عن حقوق الأبناء الآباء، ولا عن تقييم الآباء لحقوق الأبناء. جاءني يوم كنت أتكلم عن حقوق الجار أب يشتكي، يمر بالشكوى من أولاده، أمه مصابة بالمرض، يسكن معها في الطابق العلوي في دور الفجاج، لن يتكلم إلا كم في الليمة ينزلهم عشان يسأل عن أمه، لكن هو مش فاضي، عنده مواقع وصفحات، عنده فيديوهات لازم ينزلها، عنده صفحة نت لازم يطلع على رفعية جده ويرد عليها. 10 أيام ما عاد أمه وهي مريضة وتترك من شدة المرض. فلما دخل عليه أبوه واشتكى قال يا ابن روحك اشتري لامك، اشتري سوى لامك. قال له قال مش هجيب، هو اللي كان حول الامان عايز اقول امه في تاريخك، امه في تاريخك، كيف انت الى ان تكون؟ فان الذي يزرع هنا في هذه الشوك، ما تفكر كده في حالك مع ابوك وامك، لو احسنت لاحسن الاباء، ولكنها سلسله شفافه من القطيعه وتضييع الحقوق والعقوق، فلا بد ان تكون الثمره على هذا النحو. وهذه الطرق الثانيه لن تقوم الامه قائمه والقلوب متناثره، ولن تجتمع هذه القلوب الا على دين الله وان توصل الارحام. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. ليس مؤمنا اكمالا بالايمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن طيبا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والحديث عن ابي هريره. اذا فعنوان الايمان، عنوان الايمان صله الرحم، وصله الرحم سبب في زياده النفس وطول العمر. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبارك له في رزقه او يزاد له في رزقه وان ينسى ان يؤخر له في عمره فليتوضا. تصل الرحم بهذا الحديث تحقق فائدتين عظيمتين، اولها طول العمر وسعه الرزق. والعلماء مختلفون في هذا، مختلفون في ذلك، فبعضهم قال المقصود بطول العمر وبركه الرزق او زياده الرزق البركه التي نشتكي من قلتها في هذه الايام. مش فكر مسند البركه بالمال، البيت دي كان 10 جنيه والالف 3 ايام ما تجوش، مع انك لا اشتريت ولا بعت، كلها في حاجات يعني اقول كماليات ثانويات، ومع ذلك تشتكي ونشتكي جميعا من قله البركه. بعض ما قال ان المقصود بزياده الرزق وطول العمر البركه، وبعضهم قال المقصود بذلك هو طول العمر الحقيقي وسعة الرزق الحقيقية. فبين هذا التعارض ربنا جاي ايه؟ فإذا جاء لهم لا يستحقون ساعة ولا يستقبلون. ازاي تكون الزيادة حقيقية؟ وازاي يكون الطول حقيقي؟ الآداب مطلوبة والأرزاق مقسومة ولا تبديع لكلمات الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرزق الإثقال والأجل أجلان، أو إن شئت فقل إن القدر قدران، قدر في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ، في الإمام المبين، هذا لا تغيير له ولا تبديل، وإنما التبديل والتغيير فيما تنشأه الملائكة. وقد سبق في علم الله جل وعلا أن فلانا هذا يصل رحمه، فإن وصل رحمه فعمره 70، وإن لم يصل فعمره 60. رزقه إن وصل رحمه في الشهر مثلا 3000، وإن لم يصل رحمه فرزقه 1000. فلا تعارض بين الحديث والآية. وعلى كل سواء كانت الزيادة حقيقية أو معنوية فهو خير يجنيه الإنسان، إذا كانت الزيادة حقيقية أو معنوية، إذا كان طول العمر فعلا بزيادة السنين أو بالبركة في العمر فهو خير يجنيه الإنسان. لماذا؟ بصلة الرحم. صلة الرحم سبب الإنسان بكل الجنة. فعن أبي هريرة الأنصاري رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عملي إذا علمت أن أهلك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحمد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحمة. استحي بك ولا تعي. وقال ابن سيدنا بن هذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله الواقع عند البعض. يا رسول الله ان لي عقال اصلهم ويقطعون، احلم عليهم ويسالون علي، اتطرق اليهم ويتباعدون عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فان معك من الله ظهير، معك من الله معين يعينك على هذا الامر. وكانما تصفهم المل، المل في اضطراب السكر. كان زمان هم بيطبخهم بيسخنوا التراب عشان يضعوا فيه الحب. فتخيل دخلت دكان تواصل وهم قاطعين، انت بتحسن وهم بتمشي، انت بتعود وهم بينفروا، انت بتقرب وهم بيبعدوا. معك من الله معين، معك من الله كريم، معك من الله ملك وظهير يقويك. ليس هذا الحد، وكانما فرع في فم الاقارب هذا الاضطراب الدائم. ومعنى هذا الحديث فيه اقوال، فبعضهم قال انك تحقرهم من انفسهم لانفسهم. يعني الكلام ده تخيل لما تجي واحد فيقابلك بمنتهى الحساب والترحيب بالله عليك، لو انت صاحب نفس سويه ما بتشعرش بخجل، ما بتكسبش من نفسك، لان الاحسان يا معاشر المسلمين يدق الاعناق يقتل النفوس. فتخيل كريم المسلم ده وانت رايح تنظف عليه واخد ايديه، لا بينك وبينه مصلحه ولا ميراث ولا نصر نسب، وانما تبتغي وجه الله الاعلى. هتلاقيه في نص هدومه زي ما بنقول، هتلاقي العرق عمال يفر منه باي شيء، بسيف الحياه، بسيف الحياه معك من الله ظهير يؤيدك وينصرك ان وصلت من قطعوك. اوعى تكون مكان الهدية بالكهف والزيارة بالزيارة والسؤال بالتليفون يجاب السؤال بالتليفون، ولو ماشي كده عني رفع ايديا وشاور ارفع له راسي ما ردش عليه. اوعى تكون كده. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل، ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. تريد ان تكون وصول لله؟ صل رحمك. لما خرج الله الخلق قامت الرحم فتعلقت وقالت: يا رب هذا مقام عالي بك من القطيعه، اعوذ بك من القطيعه. فقال الله جل وعلا للرحم: اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك، ان وصلت الرحم وصلك الله، وان قطعت الرحم قطعك الله. بعد الكلام ده كله وهذه الاحاديث ايه الجنه؟ لو انت ساعه كده، لو ساعه ربع، صله الرحم وقطيعه الرحم والدم والجنه والنار، لو انت عليها فضل الرحم ولا بمجرد تطلع قدام المسجد. الكلام حلو بس الواقع مرهق. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا من الذين يقولون ما امرت به ان يوصل، اللهم اجعلنا من الذين يقولون ما امرت به ان يوصل، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا، وبالاساءه عفوا منك وغفرانا، اللهم اغفر لابائنا، واغفر لامهاتنا، واغفر لاعمامنا وعماتنا، واغفر لاخواننا وخالاتنا، اللهم اغفر لازواجهم وابنائهم وذرياتهم، اللهم اغفر لابائنا واباء ابائنا، اللهم اغفر لذوي الارحام، اللهم اغفر لذوي الارحام، اللهم اغفر لذوي الارحام، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم اصلح بين كل مسلمين متخاصمين، اللهم اصلح بين كل مسلمين متخاصمين، اللهم انا نستعين بك على صله الارحام المقطعه، اللهم اعنا على وقت ارحامنا، اللهم اعنا على وقت ارحامنا، اللهم اعنا على مقابله السيئه بالحسنه، اللهم اعنا على مقابله السيئه بالحسنه، اللهم اجعل امه محمد، اللهم اجعل امر امه محمد على قدر الواحد، اللهم اجمع قلوبنا على ابقى قدر الواحد، اللهم اجمع قلوبنا على ابقى قدر الواحد، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا وارزقنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم يزيد حجتنا يا رب العالمين، اللهم اصرف عن مصرنا وبلاد المسلمين فتنا ما ظهر منها وما بطن، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم احفظ دماءنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجعل مصرنا وبلاد المسلمين امنا امانا، سلما سلاما، اللهم اجعلها امنا امانا، سلما سلاما، اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، اللهم من ارادنا واسلامنا ونصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بشر فانتقم منه، وارنا فيه آية، وصلت عليه ما نزل من السماء وما خرج من الارض، اللهم اجمع امة محمد على ابقى قدرة واحد، اللهم اجمع امة محمد على ابقى العفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى قلوبنا. اللهم اشف مرضى ابداننا. اللهم اصلح يا ربنا دارة بيننا. اللهم ان هذه القلوب المتنافره لا يجمعها الا انت. اللهم اجمع قلوبنا. اللهم اجمع قلوبنا. ووحد صفنا. ووحد صفنا. ومعنا رؤيتنا. وحقق رؤيتنا. لا ترد دعاءنا ولا تطيب رجاءنا واعطنا ربنا سؤلنا. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سنينا. اللهم اعطنا فوق سنينا. اللهم اعطنا فوق سنينا. اللهم بارك في ازواجنا وبارك في ابنائنا وبارك في ذوي ارحامنا. اللهم وفقنا رزق الحلال. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وفي اعمالنا. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم بارك في ذوي ارحامنا. اللهم بارك في ذوي ارحامنا. اللهم بارك في اعمامنا وعماتنا واقوالنا وخالاتنا وابنائنا وازواجنا وذوي ارحامنا. اللهم بارك في اهلينا. اللهم بارك في اهلينا. اللهم بارك في اهل المنصورين وما حولها من القرى. اللهم بارك في اهل المنصورين وما حولها من القرى. اللهم اهد الشباب. اللهم اهد الشباب. اللهم اهد الشباب. وبارك في الفتيات. وبارك في الفتيات. واحفظ الاطفال. اللهم بارك في الشيوخ. اللهم بارك في الشيوخ. اللهم انزل الهدى علينا جميعا. اللهم اهدنا الهدى. اللهم اهدنا الهدى. اللهم اهدنا الهدى. واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا. وثبتنا على اليقين. اللهم ثبتنا على اليقين. واهدنا لخاتمة الموحدين. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يوصون ما امر به ان يوصل. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يوصون ما امر به ان يوصل. اللهم انزلنا عداوة اهلنا الينا. اللهم نزلنا عداوة اهلنا الينا. واجعلنا من الذين فعلوا الاصلاح. وقابل السيئة بالحسنة. وتجاوز لك يا ارحم الراحمين. اللهم صل علينا خير فضل فضلا. اللهم لا تدع عيشنا ولا عيش مسلم كذا. اللهم صل علينا خير فضل فضلا. اللهم لا تدع عيشنا ولا عيش مسلم كذا. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يقال لهم الان كونوا مصورتكم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم الان كونوا مصورتكم. فلقوا الى السيئات الحسنات. اللهم تقبل وسامح واعف ولا تؤاخذ. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.